هنا يعرف الشيخ العلم، قال الشيخ العلم هو معرفة الهدى بدليله، قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال العلماء الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فالعلم هو معرفة الهدى بدليله، يعني أن تعرف الحق مقرونا معه أو مضموما معه دليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم زاد الإيضاح إيضاحا فقال فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة ومعرفة أدلتها وطرقها التي تهدي إليها. هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم. قال والعلم النافع هو العلم النافع والعلم بالحق والعمل به، وضده يعني ضد العلم الجهل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فالعلم النافع هو وانفعنا بما علمتنا، أي قد يكون العلم في نفسه نافع لكن صاحبه لا ينتفع به لأنه لا يعمل به، فيكون العلم من حيث هو نافع لكن صاحبه ليس منتفعا به. ولهذا قال وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، أي نمضي على هذه الطريقة، نتعلم العلوم النافعة ونزداد بها رفعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.